سامعين كده؟ السلام عليكم. سامعينهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سيدنا أبو سلمة رضي الله عز وجل عنه، إذا قرأت عن هذا الرجل وجدت عجبا عجابا. سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه، عندما تقرأ عنه في سيرته كيف كان يعامل زوجته وجدت عجبا عجابا. هذا الرجل كان نعم الزوج لزوجته. سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه كان يعامل زوجته معاملة طيبة جميلة. سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه كان مخلصا لزوجته، كريما وجوادا عليها، كان وفيا جدا لزوجته. وفجأة مات أبو سلمة، لا إله إلا الله. سيدنا أبو سلمة رضي الله عز وجل عنه توفاه الله. من التي ستحزن عليه حزنا شديدا؟ مين؟ زوجته. ليه؟ لأن أبا سلمة رضي الله عنه ما كانش بيعاملها معاملة كده وخلاص، لا، كان يعاملها معاملة طيبة حسنة، معاملة ترضي رب العالمين جل في علاه. فأم سلمة رضي الله عنها كادت أن تهلك، كادت أن تموت من الحزن على فراق أبي سلمة. خلي بالك، هناك أناس يموتون من الحزن على فراق أحبائهم، يموتون بالفعل. كادت أم سلمة رضي الله عنها أن تهلك. إيه اللي حصل بقى؟ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها بعدما توفى الله عز وجل زوجها، تذكرت أن زوجها أبا سلمة قبل أن يموت كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه حديثا. سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه قبل أن يموت سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فسر به، فحدث بهذا الحديث زوجته. الحديث ده بيقول إيه بقى؟ بيقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله عز وجل في مصيبته وأخلفه خيرا منها. ده مين اللي بيقول الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تاني وفي الإعادة إفادة: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله عز وجل خيرا منها. فأم سلمة رضي الله عنها، طبعا موت زوجها مصيبة، فأرادت أن تقول هذا الدعاء فوقفت وأخذت تحدث نفسها وتقول: هو آخر حتة في الدعاء إيه؟ وأخلف لي خيرا منها. فبتكلم نفسها بقى، بتقول ايه؟ بتقول: ومن هو خير من ابي سلمة، واي المسلمين خير من ابي سلمة؟ ابو سلمة زوج لا اجد له بديلا، ابو سلمة عندي رجل منقطع النظير، لا بديل ولا مثيل له. المهم، ام سلمة رضي الله عنها صبرت نفسها واعانها الله عز وجل، ونظرت الى السماء وقالت: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تدرون ماذا حدث؟ حدث العجب العجيب العجاب. انت عارف أم سلمة رضي الله عنها أبدلها الله عز وجل بمن؟ تزوجت أم سلمة رضي الله عنها أفضل من وطئ الأرض بقدميه، تزوجت خير الورى، تزوجت محمدا رسول الله. أي دعاء هذا؟ أي جمال وأي جلال. دعاء، الدعاء ده لا تتركه أبدا في أي ضيق، في أي مصيبة، في أي هم، في أي غم. إذا أصبت بأي شيء من ذلك فلتتذكر هذا الدعاء. الدعاء بيقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوجها رفضت. حاجة، شيء عجيب قوي، رفضت ليه؟ في بعض الروايات في مسند أحمد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي كانت رافضة ليه؟ كانت تخشى أن تقصر في حق من حقوقه. لأن بعض الناس يقول هو في واحدة ترفض أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم سلمة رضي الله عنها كانت تخشى أن تقصر في حق من حقوقه، وهذا نبي رسول صلى الله عليه وسلم. فالمهم في بعض الروايات بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بتقول يا رسول الله أنا امرأة غيور وأصابني من الكبر ما أصابني وعندي عيال. بالله عليك لو أنت، بلاش أنت، لو واحد راح يتجوز واحدة، فالواحدة دي بصت له كده قلت له بص أنا امرأة غيور هتتعب معايا، غيور بغير من أقل حاجة. رقم اتنين كبيرة في السن، أصابني من الكبر ما أصابني. رقم تلاتة عندي عيال. لو واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم هينطلق هيمشي. لا، انظر إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، نظر إليها وقال أما الغيرة فإن الله عز وجل سيذهبها عنك، وأما ما أصابك من الكبر فلقد أصابني ما أصابك، أنا برضو كبير في السن، وأما عيالك فعيالي. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. نخرج يا جماعة من موعظة النهاردة بإيه؟ أي إنسان يصاب بأي مصيبة يقول الدعاء ده، دعاء خطير جدا، إن لله يعني إيه إن لله؟ دي صحيح، أنت عارف الشطر الثاني من الآية وإن إليه راجعون معروفة، إن إحنا كده كده راجعين للملك سبحانه وتعالى. طب يعني إيه إن لله؟ ما معنى هذه الكلمة إن لله؟ أنت عارف إن لله يعني إيه؟ يعني إن ملك لله، هو الذي سبحانه يمتلكنا، نعيش داخل ملكه. وخلي بالك صاحب الملك لا يفسد ملكه. أنا بقول لك الكلام ده عشان تطمن. تعرف اللي واحد عنده بيت ملك، واحد عنده ملك، أنت ممكن تتخيل إن الراجل ده يجيب جيركن بنزين كده ويقوم مولع في البيت بتاعه؟ لا طبعا. أمال بيعمل في الملك بتاعه إيه؟ يقول لك لا ده الملك بتاعي. تلاقيه بيدهن البيت من جوه، كل حيطة كده بلون، حط التكييفات والمراوح ويحط العطور ويدهن العمارة من بره. أنت بتعمل ليه كده يا حاج؟ يقول لك أصلا ده ملكي وأنا لازم أهتم بالملك بتاعي. ولله المثل الأعلى، نحن ملك لله ونعيش داخل ملك الله، وصاحب الملك لا يفسد ملكه أبدا. بعض الناس ممكن يصاب بأي ابتلاء، أنت عارف بيصاب بأي ابتلاء ليه؟ حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا جماعة بعض الناس لا يصلحهم إلا الشدة، والله والله على ما أقول شهيد، كثير من الناس لا يصلحهم إلا الشدة. بعض الناس ما يصليش إلا لما يكون ركب عربية ميكروباص فيها 14 ركب، العربية تنزل في الترعة و13 واحد يموتهم إلا هو، يبدأ يفوق بيقول لك ولا ده أنا كنت هموت معاهم، لا أبدأ بقى فوق. بعض الناس كده لازم يتعصر في أي مصيبة وأي مشكلة تراه يرجع إلى الله. ربنا قال كده فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا يا رب؟ هل تريد أن تعذب عبادك؟ لا لا لا. هل تريد أن تضيق على خلقك؟ لا. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. زي العربية المخبوطة بالضبط، العربية المخبوطة أنت بتوديها عند السمكري، السمكري عنده شاكوش تخين كده وتلاقيه عمال يدب في العربية، فأنت تعدي قدام الراجل تقول له حاج أنا جايب لك العربية تصلحها، عمال تدب فيها بالشدة، شوف بيصلحها بالشدة كده، يقول لك يقوم دايبها تاني كده يقول لك ايه أنا بصلحها. بعض البشر لا يصلحهم إلا الشدة. فإذا أصبت بأي شدة فاعلم أن الله عز وجل يريد منك أن ترجع إليه. خلينا في الدعاء، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي. أنت عارف أنا ليا صديق، ليا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ليا صديق، ليا الصديق ده عنده مكنة هوجن وسط، اللي عارفها كده يرفع ايده. جميل، مكنة هوجن صيني. صاحبي بيحكي لي بيقول لي انا دخلت عندها في المدخل بتاع الحوش وطلعت، حب انا القصص الواقعية دي، بقول طلعت البيت نمت، نزلت تاني يوم ملقتهاش، سرقت المكنة. بيقول لي قلبي ده وقع على الارض. فبقول له ليه؟ بقول لي الموتوسيكل ده ايدي ورجلي. بس بيقول لي قبل ما اعمل اي حاجه وقبل ما اخرج الحاره بره اسال الناس عن الموتوسيكل، بيقول ثبتت نفسي كده وحاولت ان انا استحضر قلبي ورفعت بصري الى رفع السماء بلا عمد وتذكرت حديث ام سلمة. بيقول قمت قايل ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وبعد كده خرج يسال عن الموتوسيكل، المهم الموتوسيكل اتسرق. كلام ده ايه؟ الصبح. بالليل في واحد صاحب ده أبوه من الأثرياء، رجل ثري جدا يعني، أسأل الله أن يوسع على المسلمين وأن يجعل الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. فالمهم في الليلة اللي اتسرق فيها المكنة، الرجل الثري ده جاب لابنه عربية، جاب لمين؟ لابنه عربية. ابنه قبل ما يجيله العربية دي اللي أبوه جابها له، كان عنده موتوسيكل ياباني بأربعة وتلاتين ألف جنيه. أول ما الولد جاله العربية قام رامي الموتوسيكل فين؟ في الجراج. قال لك بس موتوسيكل مين بقى؟ موتوسيكل مين يا عم؟ وبدأ بقى إيه يمشي بالعربية، لف بها البلد فرحان. فالمهم أخبر إن صديقه الموتوسيكل الهوجن الوسط الصيني ده اتسرق منه، فاتصل عليه قال له أنا عايز أشوفك. قال له طيب أجي لك فين؟ قال له تعالى عند الجراج بتاع جده، لأن الموتوسيكل محطوط فين؟ في جراج جده. فالمهم جه بيحكي لي بقى، بيقول لي أنا رحت لقيت الراجل ده الشاب ده مطلع الموتوسيكل وغسله ومظبطه، والموتوسيكل ده بأربعة، أنت عارف الموتوسيكل الياباني اللي هي الفردة اللي ورا تخينة قوي دي، موتوسيكل غالي قوي يعني. فالمهم قال له أنا بسمع إن الموتوسيكل بتاعك اتسرق. قال له آه والله. قال له طيب الموتوسيكل ده هو لك. قال له إيه هو لك؟ قال له والله ده هو لك. قال له هذا هدية مني إليك. قال له مستحيل، ده موتوسيكل غالي جدا. قال له يا أخي النبي هي ابن الهدية، وبعدين إن جاءك مال من غير استشراف نفس فخذه لا ترد رزق الله. بيقول لي ما سابنيش إلا ما اداني الإيه الموتوسيكل الإيه الياباني اللي هو بأربعة وتلاتين ألف جنيه اللي هو الفردة اللي ورا تخينة قوي دي، أخدت بالك؟ فالمهم شوف شوف جمال أنت. طب بالله عليك، بالله عليك، لما الإنسان مننا بيصاب بمصيبة بنقول الدعاء ده؟ إحنا مسلمين أهو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين، اللهم أمين. هل إحنا بنقول الدعاء ده؟ لا والله، إلا من رحم الله. ممكن تلاقي واحد ينزل عليه مصيبة تلاقيه يخبط على صدره كده يقول يا مصيبتي. ممكن تلاقي واحدة قاعدة في البيت تسمع خبر وحش تقول يا لهوي. خدت بالك؟ أنا سمعت واحد سمع خبر كده قام قايل يا سواد الحلل. حلل مين يا عم؟ خلينا في الدعاء. حلل إيه وسواد إيه؟ خلينا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء بيقول إيه؟ إنا لله، قولوا كده معايا، ها أيوه، وإنا إليه راجعون. اللهم ايه؟ اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يذكرنا بهذا الدعاء في وقت المصائب وفي كل وقت. اللهم امين. ايه؟ اللهم اني ايه؟ اللهم اني احتسب مصيبتي. لا مش سامع والله. هو في رواية في مسلم ورواية في مسند أحمد ورواية في الترمذي، في روايات كتير يعني. الرواية اللي بكلمكم عنها إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي. اسمع كده، اسمع اسمع اسمع. ولا نبي، شوف الآية ده هي مليانة ابتلاءات بس فيها كلمتين بيخففوا المسألة. اسمع، ولا نبلونكم. يا سلام على الكلمة دي، تخيل لو بشيء دي مش موجودة في الآية. ولا نبلونكم بالخوف كله والجوع، لا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، ها، من، يا سلام على مني دي، تخيل لو مني دي مش موجودة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس، من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر إيه الصابرين. نكمل كده، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. ووالله إني في الله أحبكم. ومحدش ينسى المكنة الياباني اللي هي الفردة التخينة اللي وردي، تنساش أبدا الموضوع ده. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.